الحبيب أنت نور الحياة، فيك أنت كفايتي قلبي أنت مبتغى. يا يسوع الحبيب أنت نور الحياة، فيك أنت كفايتي قلبي أنت مبتغى. أنت فرحي نبع حبي كل تسبيحي يا ربي، انت فرحي نبع حبي كل تسبيحي يا ربي، لك اهدي يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع. دوما أمينا ومعين كلامه ما أحلى. يا يسوع الإله سيدي ليس سوى، دوما أمينا إلا صوتك لقلبي، ليس ما يعزي نفسي إلا صوتك لقلبي. أنت ربي يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع ربي رضاك. يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا حبيبي يا يسوع يا حبيبي يا يسوع فرحي نبع حبي كله تسبيحي يا ربي ليس ما يعزي نفسي إلا صوتك لقلبي ها حياتي بين يداك فمنيتي ربي رضاك وأراك يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا حبيبي يا يسوع.